بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 84 من الكتاب، ومع الحديث 2 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ جاء بالحديث 3، وهذا خطأ في الترتيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. لما عنون الشيخ لهذا الكتاب بقوله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك سنرى أحاديث ينقل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة وردت في كتاب الله عز وجل مجملة ولم تأتي مفصلة، فلقد جاء في كتاب الله عز وجل مثلا أقيموا الصلاة، وجاء في كتاب الله واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى غير ذلك، فهذا جاء بشكل مجمل لم يأتي مفصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في ركنين عظيمين من أركان الإسلام بقوله: في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج بقوله: خذوا عني مناسككم. وكذلك الحج لم يرد في كتاب الله عز وجل مفصلا، إنما جاء لله على الناس حج البيت من استطاع، جاء إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، لم يأتي مفصلا في كتاب الله عز وجل، لكنه ورد على ألسنة الصحابة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، ابتداء من خروجه من بيته وإلى عودته إلى المدينة المنورة، ماذا فعل وكم عمرة اعتمر صلى الله عليه وسلم في حياته. ولقد أطال المؤلفون والكتاب في ذلك إطالة واضحة مبينة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. أما ما جاء على هذا الحديث، قال: هذا الحديث سهى المصنف في إراده في هذا الكتاب، فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث الحسين المعلم عن بديل، عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث، معنى هذا أن هذا الحديث انفرد فيه الإمام مسلم فقط ولم يروه البخاري. قولها: كان يستفتح الصلاة بالتكبير. قد تقدم الكلام على لفظة كان، فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل، وبعضهم قال إذا كان بعدها فعل مضارع فإنها تدل على الاستمرار، وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة قد يدل على ذلك، فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في الآخر، فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين. تعارض، وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ القراءة مجرورا، فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على الكثرة فلا تعارض إذ قد يكثران جميعا. يعني عندما نقرأ الحديث السابق نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأناه في الأمس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. في الحديث الثاني كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. معنى ذلك إذا كانت هذه تفيد التكثير وهذه تفيد التكثير، معنى هذا أن هذا وقع كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نجمع ما بين الأحاديث بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هام، وهو أن التكبير وقراءة الفاتحة ركنان، بينما الاستفتاح إنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفعال التي تذكرها، يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا أن الفعل يدل على الوجوب، فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، بل لأي مسألة؟ قال بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا خطاب مفصل أم مجمل؟ هذا خطاب مجمل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا خطاب مجمل، إذن مبين بأي شيء؟ بالفعل، أي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. أقيموا الصلاة جاء اللفظ واجبا، وبعد ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى مبينا أقيموا، معنى ذلك نأخذ من كلا الأمرين مجتمعين وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيدخل تحت الأمر، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب. عندما ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة يفعل هذا وفي صلاة لا يفعله، لكنك ترى الأمر المشترك ما بين الصلاتين الذي لا يترك مطلقا، فهذا يدل على الوجوب. وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا، فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول، فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب، اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل، بل قد يقوم الدليل على خلافه، كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها، وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة، فهذا مقطوع بتأخره. وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برواية برؤيته للفعل، وهذا ظاهر في التأخير، وهذا تحقيق بالغ. إذن نحن عندما نقول إن هذا الفعل الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الخطاب المجمل بقول الله عز وجل أقيم الصلاة، والنبي يتبين ذلك بأول الأفعال التي تقع منه. إذا تبين هذا الفعل نعم وبقع البيان، هل هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا مجردا أم فعل يدل على الوجوب؟ إذا كان المستدل لهذا صحابيا، إذا كان المستدل صحابيا، هذا الصحابي كان من أصاغر الصحابة، يعني من أبناء الصحابة الكرام، وكان من في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، واستمر يرى ذلك فترة طويلة، أو كان كبيرا في السن لكنه أسلم متأخرا، معنى ذلك إن الدليل الذي ينطق به والفعل الذي رآه والبيان الذي نقله إنما كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه هذا ما استقر عليه الأمر في آخر بعثته صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك لا يقال والله هذا الأمر نسخ هذا الأمر، وقد يجاب عنه، يعني هذا التحقيق تحقيق جيد وبالغ في الأهمية، فقد نقل عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أسلموا أخيرا، وإما أنهم كانوا صغارا وقد لاحظوا هذا مدة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه، وهو أن يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة الأصل. ما هو الأصل الذي وقع؟ وقع هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون وقوعه بيانا. بيانا لماذا؟ لقول الله عز وجل أقيموا الصلاة. وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه، يعني كل الأفعال المنقولة كانت لا يوجد فعل قام دليل خارجي على عدم وجوده على عدم وجوبه. فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه. ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ، يعني عندما نقول كان الأصل كذا ثم خالف فإننا ننظر ما بين الفعلين أولى من أن نقول هذا منسوخ. قولها الآن هذا البحث كله حول مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته للصلاة بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كل فعل يستدل به للوجوب؟ لا، ليس كل فعل يستدل به للوجوب إلا إذا كان مبينا بقوله أقيم الصلاة. ومع هذا نجمع ما بين أفعاله صلى الله عليه وسلم فنرى أن الأفعال التي لم تترك ولم يدل أي دليل على سنيتها بل دل الدليل على وجوبها أنها من أركان الصلاة. من جملة ذلك كما سيأتي معنا حديث المسيء صلاته، وهذا الإنسان عندما بين له النبي عليه الصلاة والسلام الأركان التي يجب عليه أن يقوم فيها. الآن قولها أي سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمه. نحن الآن سنأخذ فعلا فعلا، أن الصلاة أحدها أن الصلاة تفتتح بالتحريم، كما عرفوا الصلاة فقالوا تحريمها مثلا التكبير وتحليلها التسليم. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقول تحريمها، أنت عندما دخلت في تكبيرة الإحرام حرمت عليك الأفعال التي كنت تفعلها من كلام والتفات وطعام وشراب ومخالطة للناس وحركة، فتركت كل شيء وكأنك حرمت هذه الأفعال على نفسك فقلت الله أكبر. هذا معنى أن الصلاة تفتتح بالتحريم. يعني قال أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها، فإن التكبير تحريم مخصوص. يعني متى نقول دخل في الصلاة؟ بقوله الله أكبر. فإن التكبير تحريم مخصوص، والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم، وأعني بالأعم هنا المطلق. ونقل بعض المتقدمين خلافه، وربما تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره. إذن الدخول بالصلاة عندما نقول يعني تحريم، وعندما نقول تكبير، وعندما نقول إن الصلاة لا يدخل الإنسان فيها إلا في التكبير، هل المقصود بهذا التكبير التعظيم أم لفظ التكبير؟ هل يمكن أن نستبدل لفظ الله أكبر لأي لفظ آخر؟ جمهور علماء الفقهاء من المسلمين يقولون لا يصح إلا أن يدخل الإنسان بلفظ الله أكبر، ولا يجزئ أي شيء عنها إلا ما ورد عن الإمام أبي حنيفة، فقال الشيء الذي يشعر بمجرد التعظيم يمكن أن يدخل الإنسان فيه في الصلاة. فمثلا لو قال مثلا الله أجل، الله أعلم، الله أعظم، سبحان الله، لا إله إلا الله، دخل في الصلاة بشيء من هذا، فما الحكم؟ هذا ما سيرد معنا في قال الثاني، أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا، وأبو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم كقوله الله أجل، الله أعظم. والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل إما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم، وإما أن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كان بيانا للمجمل فأخذ من هذا البيان وفهم منه شيئا وتوسع فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه مرة واحدة أنه خالف لفظ التكبير في الصلاة. قال وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة واستدلوا على الوجوب بالفعل. مع هذا القول أعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا إذا أخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى الله عليه وسلم. فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة، كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو البيان لقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل بعض الوفود في المدينة المنورة يقيمون في المسجد ويحضرون الصلاة ويتعلمون الصلاة ويأخذونها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد أنهم كيف كانوا ينقلون هذه الصلاة إلى أقوامهم. قال الشيخ: وإنما هذا الكلام، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، قطعة من حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقارب، فأقمنا عنده 20 ليلة، يعني كلنا متقاربين في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن يعني بعد انقضاء 20 ليلة أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، أنت ماذا تركت، أنت ماذا تركت، طبعا سيقول هذا أب وأم زوجي أولاد إلى غير ذلك، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. تجد أن هذا الحديث يدل على لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دخل مسلما أقام عنده 20 ليلة، علمه النبي عليه الصلاة والسلام جملة عن الإسلام وعلمه الصلاة، ثم بعد ذلك أمره أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، معلما لأهله، معلما لأمته، سالكا طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يبين: بلغوا عني ولو آية، هؤلاء حفظوا شيئا من كتاب الله عز وجل، أقاموا الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمنعهم حبهم لأهلهم أن يبقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله رسول الله بهم وبأهلهم فأعادهم إلى أهلهم، ولكنه علمهم: ارجعوا إلى أهليكم أقيموا فيهم، انظر أقيموا في أهليكم فترة كما أقمتم عندي، علموهم مروهم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، بالألفاظ التي سمعها من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليؤمكم أكبركم، كما تعلم الصلاة وكما رأى الإمام كيف يصلي. زاد البخاري: قال لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، لا تخالفوا منهج هذه الصلاة التي بينتها لكم من قوله الله، من قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة. هذا خطاب لمالك. من مالك؟ راوي الحديث مالك ابن الحويرث وأصحابه، بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه، فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما دخل تحت الأمر. خلال 20 يوما ماذا فعل؟ أخذوا ونقلوا، طبعا الصحابة نقلوا عنه حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت الصلاة وإلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما دخل تحت الأمر: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به، أي مقطوع باستمرار فعله له، وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر به. وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه. نعم، يعني يمكن أن يأتي البعض فيتكلم بمثل الكلام الذي افتتحنا به شرح هذا الحديث. قال وقوله والقراءة كان يستفتح الصلاة بالتكبير، يستفتح الصلاة أيضا بأي شيء، أي والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، يعني من أخذ بظاهر هذا الحديث ما جعل دعاء للاستفتاح مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هكذا أخذ، فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا وأن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة. نعود إلى الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. إذا كان يستفتح الصلاة بالتكبير وقلنا والقراءة، معنى ذلك يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة على قراءة من قرأ بالجر، فمعنى ذلك استفتح بالتكبير وبالقراءة. بينما إذا قلنا كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن اختلف النظم الآن بين أن نقول يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، وهذا ما أخذ به الإمام مالك، وبينما كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أي ويستفتح القراءة بأي شيء، لذلك قرأناها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قال تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة والقراءة. نعم، واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بصورة الفاتحة. مثلا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل، فالصحابة كانوا يختصرون ذلك على رأي من قال إن البسملة واجبة، معنى ذلك كان يسمي السورة بأولها، فيستفتح الصلاة بأي شيء بالحمد لله، يعني بصورة الحمد. أما البسملة فهي موجودة في كل سورة، لذلك لو قلنا يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف السورة التي تأتي بعدها، هذا رأي. وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور وليس بقوي، لأنه إن أجرى مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه، فلا يكون قبله يعني فلا يكون قبله غيره، لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. وإن جعل اسمان فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع، أعني الحمد لله رب العالمين، بل تسمى بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا الحديث. إذن هذا مجرى الخلاف، ولكن ما حكم قراءة البسملة في الفاتحة؟ أخذ الإمام الشافعي حتى إن كل فقهاء الشافعية يقولون في متونهم بعد التكبير وبعده قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بينما أخذ الفقهاء الآخر أن البسملة بعضهم قال هي آية، لم يختلف أحد من الصحابة ولا من المسلمين أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، لذلك حتى البعض كان إذا قرأ لا يجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليقول لأن هذا ليس من القرآن يعني. فيبدأ ببسم الله الرحمن. القراء كان يفعل ذلك، لكن أغلب القراء يجودون حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بقية الفقهاء فماذا فعلوا؟ بعضهم يقرأها سرا، مثلا الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعضهم يعني لو تركها مباشرة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. كل هذا ما ورد عن فهم الفقهاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا أخذنا، طبعا سيمر علينا بعض الأشياء من السنن والفرائض في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد مر معنا في قوله إنما الأعمال بالنيات مثلا النية، ومر معنا تكبيرة الإحرام، والآن ومر معنا القيام للصلاة، ومر معنا الآن قراءة الفاتحة. ماذا بقي بعد ذلك؟ سنركع ونعتذر ثم هكذا. سيذكر في هذا الحديث بعض الأشياء التي نهى رسول الله عنها، وهي آداب في الصلاة كالافتراش والتورك، وبعض الأشياء سيذكر فيها أركانا. فإن شاء الله سنتمم هذا. نقف هنا عند وقولها كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.